قال رحمه الله تعالى والمثبت الخلافة خلافة وأن أسوء إلا بعد رسول الله رسول كذا يكذب صلى الله عليه وسلم أولا مركب الرئيس الله بكر الصديق تفضيلا له فضلتان سيغ الله فضيلا يأي وتقديم الرئيسين لقه الرئيسين على جميع الأمة وماذا مرقى صحيحنا مانتين ثم وحن أسونا لعمر الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب وكان قصوا من العقيدة واسطية لضع الحماد مد أهل السنة والجماعة وإجمع سيه قفكي خلافنا أهل السنة وكبحي مدنا وحاولي أن قفكي وحاولي أن هديه خلاف له بلالوح بمايه. طيب وحلانا هيكو خلافة لغور يعي بكر ورلو كفري عثمان وكفري علو كسيحي فمن كيسا اسكو الضوام السلاع السلاع هي اترتيبية استوامر هي أهل السنة والجماعة وكبحي ففاتيب مسألة ذكرة لكن وانا ضالوين ومضلعة خطر أوي يوم الله تركاس لبا مسألة ذكرة لكن حق الفضل قواكام ولنجر لي إجماع وحاء إنه فضل بني أبي بكر عمر الله كفيقه عثمان وكسيحه عثمان يمرك علي فضيلة سيوك ورغيان صدح قولها كجرت عندها للسنة والجماعة قولك كباد وجمهورها للسنة سيو بنيهينه وحيق لنا بكر باوفا لبنان قول أهل السنة والجماعة قيب, أي قيب كميدة أيكو قولين باجرتوا ما عثمان ما فض علي ما فض لبنان قرنا ولا كتوقفين به والصحيح مرقيدا من مسألة أمر قيد وحقص مع ذلك الإسلام قاطي إنه علي وفض لبنان إنه عثمان وفض لبنية هكذا هو نسلا سويا. طيب مرق خلافة أهل السلا سوى كلاوس مرقس وحاسب النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر يا عمر خلافين سوى كهد ليا اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر لماذا عليه يضم بيفوت بيضة أي بكر وعمر لسأل إلى أهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كأسوا الصحيحة تلميذ الماجي أحمدية غير كذا يصورون. طيب وحكى نوص المرقى الصحاوية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر خلافة وإشاري ووسي إشاري أبي بكر وحكمية هي الصلاة دي وكان إسان إلى التوكي كويري كذلك المرقى المقرى حي إسلام بمالي متي النبي صلى الله عليه وسلم وقاسي الضرق بعض وقاسو كوي المعرفة لها سؤال نوانو حباة لبطون كوايو دي قرن لبطانا كوارو ماي فتري ورقاس أبو الحوري أي بكر وسكي بوكي أي بكر باتاقين. طيب مرقو حاولي أن إشعار ونبي كسيسي صلى الله عليه وسلم مرقى خلافة السلاة وإلا وصدق ونثبت الخلافة وأن أسر أن أولا مرقو قول ليس أي بكر صديق رضي أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتفضيلا له فضيلة سغل فضيلة يهئي وتقديمه رئيس له رئيسين على جميع أمتي. طيب ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهم يقوى الخلفاء الراشدون وخلفاء يهرونسنا والأئمة المهديون أئمة بكهرون يويان وخلفاء يهرونسنا النبي صلى الله عليه وسلم يري إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ من بعد. النبي صلى الله عليه وسلم يري ورؤين متي النورانو إذن كيدي كميدا وحو أركب دونا خلاف آل أفر البلن بأركب دونا خلاف آل أفر البلن أيو أركب دوناه عاوية وخلاف حتى ما أنت سعره على الركاب لكن وحور الصنة إذا كنت لك هي خلفاء الغاشدين كوددوا ذا وريباتنا قوز تنبيك كفو قليلا معنا واحد قوز تنبيك كفو وطواحة موتا لغلي لقد أمسوا سادي كرا خل كامر كفو قبصه ورباط النبي الحسير قائية صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من يسعى السلامين وحيري وإذنك إذا عدل كيني دولا مذينك للدنيا وحاول سبيسين بيولي إذا أكستوى بعضي أسكي إلالية بعضي كستنا دي النار بفجر سأدرك إذا حاوليان أي مهيم تايقفك مؤمن كأ إيو سمد إذا عدل كرجلت خاصة في زمان لا وحي نتاغم حي زمن وقت أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا وحي ولا سنة وحن بنغضي وحي حماء وطن وحبي عم بنغضي وأصبحت السنة بدعة والبدعة السنة بدعة وحي نقطة سنة سنة بدعة نقطة وهذا نسيمة دي هذا الله وحي حماء وطن البحر قد يسمارتي والبحر الأولية إذا قال مقشر هي المجال والدبجل معنهين سؤال بخط حتى لا تنقش هي بالوقت هي المجال والله والدبجل هي المجال اللي قلت واسم عليه ذا يا تنبوها لا تنقش سمع هي بالوقت هي المجال سؤال ولا بخط هي بالوقت الدبجل بقى وكان اللي قلت والله هي المجال بقى تدل بداسكي على اللغة أماني والوقع عايز اوكي برخه حتى واحد برخه الحين خايلتي ولي باسنا سويلا عرف برخه الحين شل بين مريسي الحين بين مريسي غير خايل ولا سويسي ام الله نعلى في المدار ليه انت بلاك عصاي سيد سعيد سيد سيد ورد بيجا وطاي حلو انا واحد وسط مسكين على سفارة ورد مسكين له ولي باسنا سمع عرفك اوكي انت بلاي كم بقي سعيد مساكا يسيد تابقى يسيد تابقى يسيد تابقى يسيد الحمد لله سعيد على والله هو حرير مسكين على فكرة كوكو أمانة خلاص أسيب هذي وبدو على فكرة صوما يا وسياسي سياسي هذا حتى سياسي ما قصه سياسي بمعنى ومرافق مرافقين بالعسلي لا يصح مرافقي عادي أمريعي هم بقى العسير السياسي سياسي حدا مقش باو وليه الصامر وليه ضلق وقبحة خائن ما وصلية وحاصة علامات مرافقة ما تزل وحكلية دينته وقشة واحدة إلى السياسة الشرعية سياسة الشرعية وصاد دعوة لوجود باللهي ضفت عوية لها دينته صاد وقل اللهي صاد وحاوية ولسوا عن اللهي هولها أصبح سياسة شرعية لها كتب على كفران وحاول السياسة الشرعية للشيخ الإسلامي التيمية تاكميدة السياسة الشرعية لعبد الرحمن الخالق تاكميدة كتب على قرآن وعنوانة القرآن لكن السياسة دي كتاب في الصناعة على قاطع سياسة شرعية كتاب في الصناعة على قاطع هذا تعطي دينة اللو قد بنيه إلا من أشعق العلا سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم التي أحسن إليه سبحانه وتعالى وقرأيسا إذا قلت لو حنبي الله ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك إلى آخره مرقوا حاوليا سياسة شرعية قرمي لكن سياسي قد يقول لي قال مرافق لو عسلي الله يسوء أطلوا سياسي بغشوا مرافق ويحن يقول طيب قال رحمه الله تعالى وحيه وأن العشرة الطبنكي الذين الطبنقاصوا صماه رسول الله ومقى عليه صلى الله عليه وسلم وبشروا وقوم بشارة بالجنة جلدة نشهد الله وعلى مرخاتك على ابن الجنة جمع على ما شهد الله ورسول الله رسول الله وفي مرخاتك عليه صلى الله عليه وسلم وقول رسولك على الكيس والحق واحد وخبي أبو الطبنقاس أبو بكر وإياه وعمر وإياه وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن جراح وهو أمين هذه الأمة ومدى الأمين كذي ويا ربي عبيدة رضي الله عنهم أجمعين وأمين هذه الأمة ويا ربي عبيدة على الدليل أحاديث إمام الترمذي البغوي في شرح السنة نسائي في سنن أحمد في مسند حديث كاس نبي نوح صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرحمن عوف رضي الله عنه وحيد نبي نوح يربيل أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير وعوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد المزيد ابن عمر ونوفيل في الجنة وأبو عبيدة من جرغاح في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم. طبالك عمرك عشرة المبشرين بالجنة وحلوجري هل مرضى النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين هل مرضى الجنة يفجر وقلت لي ولا شيء لكن يسألك لصحابه أهل الجنة وضعهاية وكذلك وحويات وكل وعد الله الحصن سلامه على سبحانه وتعالى. طيب وكل وعد الله الحصن فأصفى الدليل على صحابه الجنة وضعهاية صحابة كانوا بشارية جلتين وقوري قوري بشارية سيدة عبي بكر وحجي ذا خديجة وكالة بلان وكالة ثابت بن قيس بن شماس وكالة عبد الله بن السلام وكالة فات فرضان وقوري قوري بشارينا ويجرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعاد رسول إنه حديثي كان سيحة يساق الله وكي النبي صلى الله عليه وسلم يريد حديثي سعيد وزيد قال الحور أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لي سمعته محمد خاتك عيا وسعيد بن زيد إلى رسولك كم غلئوا يلي عشرة في الجنة فوغطوا الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد المالك في الجنة وسعد القاص وعبد الرحمن العوف في الجنة ولو شئت الله صميت العاشرة منه هذا أقول لك كتبنا له شيء يا كتبنا له رفع الكوين أولي الله شكوا أيوه وعليه بيت بس علم سيساء في أولي صباح حديث سيساء أوليه فرقصير هذا أقول لك عاشق على وامك كاتبنا ما فضل فيه فرقصير فضل فيه وعليه بيت طيب مرقى الطوان كان السلع أمر قاتل كاع ويحي ومن أحسن القول قفك هذا الكوان أديا في أصحاب رسول الله رسولك لا أصحاب فيه صلى الله عليه وسلم وأزواجي حاسسك إساء الطاهرات اللغة الذي فيه من كل دلس وسخصة وذرغياتي عيالك إساء المقدس اللطهري من كل غمجز حماق صلى الله الطهري فقد بري أو كبر اللغة من اللفاق مرافق لما ويهي مرغى صحابة الرسول كيس كفيري وحاول ياخذ الكاب ليلحي وإنو أدخشي ميسا وإنو خير كشيته وحولا سوينا كشيته حماوة إلى الكشيجين وإنا نحاول يا رضي الله عنه بيو رحمة الله عليه بيو حولها وإنا كانت مرتوية النبي قال وحكسوا صلى الله عليه وسلم إلو يري علي أبوه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أرى بشر أريد بشر بارحي سفيرية صدار تحديثك إلا ما أرى بشر باقرة بشر بارحي سوفي يضوحي أميسي معها لمراقك أميسيهم مراقك هو حقوقرا نبي آلم هرتيب مجربة نبي آلم هرتيب أيها الجريب بما آلم معه بيا نبي حصل صلى نبي آلم وانجريب مجرب كله نبي آلم كي لقد تفتير أمي أيها الجريب طيب وحي الهي النبي محمد وامور بينا بشر معه الله أكبر قرآن في الهي فوقشة يا ها ايه رب بشر حي بي امسي ونور يا الهي قرآن في الهي فوقشة ان لقى ابو ري محي بابا صبا من قيم ان لقى ابو ري حقو الناشا يقول حقو يا انك فخار من صلصال صبا طيب وحال صوق الله وقبله وحال الهي النبي محمد وحبا ورب وحوي يمئنه يهيب نور بإنه كعب الله النبي آدم وطابك أحجنا إنه النور كعب الله في صحيح مسلم نوحة قصوا خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم إلى ملائكة النور بألقى عبره جن أول يضب على عبره سبحانه فهمي هذا النوحي اللي إذين تلمانيه القرآن كاللي إذين كنت تلمانيه بوضعها يا بتقرأ بشر ما لغدا يقرأ يا بشر ما لغدا يقرأ بل النبي يقول نسع صلى الله عليه وسلم حيكو إذين يرى يقول يا شهد قرآن سيدة كبيرة وحيكو إذين يوا بشر سوق يتكسع صلى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يا واضح رسولك وحاول يسوق يسكسه عنتين يستعروا إلا برايته عنتين عنتين سوق أنا مرح سعتين طيب بس ألا يبرق وحاول يام حديث الله وحاكو قرن إلا ما أرى بشر غريق بشر ما لا يشك وحاقه أن يأتي إذو إيباد رسول ربي ربي رسول في سيب ولكن كل موت في إيباده أو فأجيب ربي ربي يجيبه وأرى تارك الله وحديثيك وحديثك يا ساقلين اللواء العرس أوله ما كتاب الله وكتابك إلهي فيه وحاكسوا الهدى هارون والنور افتيه باكسوا فخذوا بكتاب الله كتابك إلهي قبصرة واستمسكوا به كلنا والرسول النبي صلى الله عليه وسلم كتابك إلى آله وحبره وجعليسي فعصد على كتاب الله ورغب فيه تكيب آله وحبره إلى قبص الله والرسول النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيتي كرانو أهل بيتي سحابني سؤال البيت اللي يكذبه أذكركم الله في أهل بيتي وليس عصر به حاسوسك اسم أهل بيت كبيره إلهي ما نقول الله رأيك حاسوسين أهل بيت كبيره حديثك في صحيح مصر المقصرية نور هو كتاب مهم بإذن الله آيات السياق بإذن حق فروا عند بلوغ النظر نور كان لك أحد لي هو وحيك هي قرآنك هي الشرعك هي الصنة هي الدينة وهي نور كان لك أحد لي استقع نور معه وحي الله سوء ديبه هي رسالة الله سوء ديبه مع نوره وحيدين يبد من الله لا يحجز نور بايدك يبد ومحوى الصمدوية وكتاب يكتاب قرآنها من الله وكرا الحديث كما بيجيس عصر كتاب قرآنك لومي يا كراحين نور كالشريق يوى وحي يجي كتابك الصمد اللي بحث عصر الله سولي بي كتابك قرآنك أوليا وحاوليا أياك من النور خاص سنة دي سنة كميدة رسالة مركة الله صوت ديبي بان نور كالشريق يئي ما مركة صحاوليا معينا وحاوليا إستقع نور قسم إستقع محاد دليلو آيات قرآنك في سورة التوبة خسوان لقد جاءكم رسول من أنفسكم بلي من أنفسكم رب رشد الله لي رب رشد النور با هيدي واترك الله فرق يا سأقول لي بس من لقوا فسروا ما يبكر ما يقولي ما عمر ما يقولي ما صحابه يقولي ما تابعين تقولي أحد علماء الإسلام قبل يا خمسري اللي بنودي يا أبي سمة أحد علماء الإسلام من أهل الإسلام أبي سمة يجلين بالبقى ما فهمتي حديث موضوع أنا ويش يا جماعة وصلي رات والله يسجلنا حوار نودي واحدة خير أغري أعوذ بالله يا شبارك قل بفضل الله وبرحمته يا حقي قل بفضل الله وبرحمته ما حقوري يا عيد قرآن حقوري يا عيد كوري سبحانه قل بفضل الله وبرحمته عيد كوري عيد كوري سي وإسلطان هذا الشيء قل يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة يا ورحمة للمؤمنين وحالي ينوفي رسو ذاتك وحالي ينتبه لنا الحق لما ينكتب الوعدي إيا وحاول ينهرون إيا محريس إن حريس دا حق إلهي كتبت خذ فرحة وكاس وبرحمة يوحي النبي على قبضة ما يا بفضل الله فضل وانين حسن عصلا وبرحمة إنه ومريكيس والبيساد وكاس يا انا كسرنا وبيويا ودي دي هني معنا وحويا lagu dhigirayo macna laaba baanada in ma fasirtaba anaga ka fasirayna sanbo na fiirina waxa sanbo meesha u baahanahay geysina hadaa anagu u baahanayna waxa bar geysina xagaa ma ku fasirayna hadaa ugu fasirana waxa weeye meel hibla waa meel inta lagu sameeyo ayay tilhibla shay sanbo ka qaadato nabi sallallahu alayhi wasallam أرى الإسلام ذي سنة من كشيسة من كشيسة الإسلام يحتمل ذي سنة فسحه وإنه يبحث عن صلى الله إلهي وحب شيئا إنه يبحث عن شيئا ماذا أبي سنة الله على كل حال وحاوليان رسولك صلى الله عليه وسلم وحب موليد مجره موليد وحلي إله دينة سنة موليد وعطيهم معنية سيدين شيئا ومكان وطرشه إنه يحب محن عقوق قدش مكوق قدش يسمع إنه موليد ومكان وطرشه وإيان يا ما كان طرشد حفل كفسران دفت مني وحوري قرني أسرات صدح بقل أو صنمت إلى نوزوي والله الله وحي صدح رابق العلوان صنمت أو ماذا أفرقا كميدي أو صحابي كميدي أو تابعين كميدي ما يفهم وين أيضا ملايين تسحاب ما يفهم وين ترجمان القرآن عبدين عباس مفهم وين مو فهم وين وحاول يلا يبكر مو فهم وين عمر عبدين عباس حلقة يسخي لو لواء من يلاك عبصر يماه لما الله كعبسنا معها وحلقا يلا ينسلك يدا الله من عباس وكفر سري حلقا يقول الله كله انت عطاكو فينا وليه بسوتي سما يدي وبحصنه طيب وحاد على النماشي على كميدها والدولة دي فاطميين في اللوية قاني نمان كاسبا قبطي قرنه أفراد وحيسكو كيرين وفير صدا وحيسكو كيرين بقولكم أوقف ayay isku keenayn waxayna ku macsuumay 30 oo saxni oo xalwada ma fahamti ya arimam ibn kasir oo min aymati shafiiyati wa soo naqliye fi kitabi al bidaya wal nihaya wakadalika ibn khalkam fi wafiyat al a'yam kitab fi salidahu sadarteed ayaa waxay tahay markaas qarnigii afraad markii la keenay ayaa la buunbuuriyay oo la yidhi markaas waxa weeyaan wakaas نبيكي بلوت بالدقية وكا نبيكي صلى الله عليه وسلم أي بكر أطل حليق التعبير هذا بعشاك مركزا قوة قرابة وحضوات أبي بكر بائقة جعل أي بكر نوحاوليا وحاو السبي ويعنى السبي سيكون صورتك قش وحصورتك قرية معها سحابي يسير مركي اسكتها في مركو بمسي ما يحفل حقيقة السبي مدة كان واحد كؤاد في تاريخ ذني ومركو انت كؤاد مركو انت كؤاد هيدا في مركو انت ممروغة هبان وسعين وحاويا دور قي يطلعين تسلح يا عام كوكاها ايا فانتو لسول عيو ياه وماشا الله مرقاب بالنبي انت العايو فيرس الله نبي محل عاي وفلق هذا اللوبيس ورمى النبي صلى الله عليه وسلم ياشا ma waxa weeye waxa muruga maaliga ku aboorday ku dhaariyay mise waxa ku aboorday waxa weeye la ciyaaro ya waxa kaaga baraba fayo dubar baad aan tayeba kaliya dubar caadiya ayaa qaartaya ya halkaas waxa weeye dubar fisaaliya iyo salka istaaliya baad si loo gudoos waato saasa loo gudoodiya markaas عاد اللو يعني هلودي باشي هلود من العلم دي هلود ما تقالي امي اللو يعني واتي النفتي دي ويا وحباش الوحيا طيب صورة هاي سمي سلس يا وانا اسمحي يا حيو مرخص حاويا بدك الله حكو قرأي صح قارة اقر قارش اك قارة العكو بحبش حضو خير يا قارة العكو من الحسين لو كان الدين اللي كريه هؤلاء هو صهرين منها ما انا كاسي جيزان بقى ولا فسحية دون قطن حفيص ولا بلا فسحية ميراس ولا بلا فسحية قالوا ربنا بحيس يا قالوا قوة هي ستسلل في القعبان سنين القوة قال النبي جاي جاي فيس حتى واحد جاي تين طبعا أدي أدي السلام عليكم بحر وعي أدي شيخ نخصم أدي سنة خيابة دوه Oh. الفرقان وخلوا من ضغطة البياء شايف الفرقان وخلوا من ضغطة الفرقان وخلوا من ضغطة الفرقان وخلوا من ضغطة الفرقان وخلوا من طيب وعلماء السلف علماء السلف ومن السابقين كوي هرغيه كميدا ومن بعد يطيب كدن بي ومن التابعين التابعين تيا أهل الخير خير خير في سعي والأصل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم السلف يليلا وحي تبي سمع الصالح قدر والسلف كي وطبشي فرأي ولا السناوية يا كوكا عمر قلني محاسع صلى الله يا كوحيقة صحابة يسي سمع هاي سلف فطال مقشوة السلاس منهج السلف هذا المقشنة ووضل السلف هوية سلف في هذا المقشنة ومه وسلف راعي معناها سلف راعوية يعلن وحنا يقول نسبة والإله وانا مغع مهم اي تهيقف من نقاطها السلف العالمية او حديث النبي راعوية سلف يحويا السلف يا السلفية وارقى مهم اوية بل وحص حد المجلو سلفيين مدير واحد صحنا دوهم ويجرب سلفيين مرقى لهم هل يسموا الجماعة فجيئة هل يسموا الجماعة خلاص صحنا دوهم ويجرب دوهم وهي هي عرض موحي لها بس سلفة لا دات لهي تبليغ وانا هي اخواني وانا هي حزب وانا هي بخير ينتهي لهم احنا كواجرها فاص كتب تجيب كل نقضة تلازمت واوين امام ذهل مقصير في سنمر اليوم مرقو المدى واوين هو الدار الضنئي بخاري علوم قصور مغلية دار قدن الحيلة وكان سلفيا أثريا أيسا سيلا يا أنقص عنه وعلماء السلف علماء السلف من السابقين كورا كميدا ومن بعد يوسف كدن به ومن التابعين التابعين تكميدا أهل الخير أهل الخير خاية والأثر أهل الأثر خام يو أهل فقه يقو حوية فقه إيه الكوا يو النظر في ريسا لا يذكر لا يذكرون اللي قصي النايو إلا بالجميل ونازمويانه ومن ذكره من قصد كشيئا بسوء الحمام فهو على غير السبيل وضبي حقا وضاره البتاية أيوك السلام ولا نفضلك فضل من أحد انقف ومن الأولياء أولياء ذا كمدة على أحد انقف ومن الأنبياء أنبياء ذا كمدة عليهم السلام ونقول وحورينا نبي واحد النبي الكريم يا أفضل كفر من بلغ من جميع الأولياء أولياء لما أنتي وكاسر أولياد المانتة جوتة أوطن يكون يهرين جميع دين يسوق يهيو مقاري يهيو سوق يهيو ياه لكن سوفي الوحيد أهل النبي هو يقر رسول ودولي وريبي فضح درجات يسوي له النبي ياه الله قد يقول عقل حما النبي هي الرسول هي ولي انتاس يسوي له يا وحوق الصغير يا ولية النبي يا كل كبيرة رسولك ولي تمينا وكا هل كاتي مرة يعني بكاس ولذلك شيخ الحلية ولا نفضل فضل مينو أحد انقف من الأولياء أولياء كميلة على أحد انقف من الأنبياء أنبياء كميلة عليهم السلام ونقول وحرانا نبي واحد من كريئة أي أفضل كفر لبنى من جميع الأولياء أولياء رمانتين بيدي قادم قاوه وحيي لاهي مصير صدق مقام النبوة في درجة خيم ويقر رسوله ودون الولي بله مقام النبوة من نبدا ما شهد في برزخ باص بيهم هو يقر رسوله رسولك لو كسر يا نبيه ودون الولي ولي لما قالك يلا نقول هذا يفرس يا رسالة الإله قرن فإلي هو فتحات المكية يا رسالة الإله حوياني الله المستعان لطائف الأسرار قطط عبدالله المجريسي وقطط حلولية فرقية حلولية الإله مخلوقة ويسول احجدان في القرن ورنزلتي قرن عصا قطط قلتي لا هيسو سادلت إذا وحوي وحي وحققر رسالة لطائف الأسرار المعربي صفحة أفرقني السجال وحققر سماء النبوة في برزخ دويل الولي فوق الرسول يا كقر وعقل كقر وحي فتحات المكير رسالة له بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل أحساس كقر طيب أعوذ بالله من الشيطان أنقص عنه مقام النبوة من نبي لما إصافي إلى أمر أبو كسر عباك ولا نفضل فضل من أحد انقصه من أولياء أولياء كاملة على أحد انقصه من الأنبياء بين أخليل عليهم السلام ونقول وحورينا نبي واحد النبي كلي أفضل كفا لبلن من جميع أولياء أولياء رمانتين قال رحمه الله تعالى ونؤمن وارغينا بما جاء وحي كل من كرامات وكرامات سودة والصحة كان صحيح عن الثقات ثقابة ومن روايات روايات سودة طيب كرامات الأولياء وإلى القضية كرامات الأولياء أولياء كرام ذولا لكن كرامات الأولياء وإلا قرصة وحي صحيح كرامات يا ييران كرا يا ييراني محا كرامة ليلة محا رأي وحا طوائنا بك حدين من الصلاة بأن تكون مصدوله أو تلاهيه وولي كبر والصلاة بما تكون حقوله يكون قارك ولينا شيء يسيه واللي ما فوق يعني صلاة بما تكون ليه شيطان ده دول لي إما وشاسع إما وحور من قرك اللي لي يردون يا بارك هاي صورة بيه وولي بطي صورة كل ويت يا أخي ومسيب ده بلوك إيه هادو كتاب دي الصلاة وبندك حدوه كبك مولي ويا عديك وشيطان ده اللي يدري دايمي يا أخي طيب سادت كده وحاويان كرامات النبي الدين إيه وحالة الوهابية كرامات الدين إيه ورادة الوهابية لأنه كرامات الدين إيه واحد وحال دي الدين هاي بك الشياطين كأي سنية أيان عوريان لقد تلماني إيه بكتاس عبادي سنية إيه سكر وكتو كنية إيه إلهي عابد إيه الله كبقى وكا عوريان بدي سيناس وهي إلهي من القرآن كل شيء يتوما ألا إن عوري الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين امروا وكان تقواك اولين انا والله شرط بك لغير ملايين ايمان يا لك عبسي بس لحد وين يساوكل وعلين قاسوا طيب كرامه الله وحميزانه على كعبسي ميزانه وقف الهي كبه قبه كرامه يا لنكر لكن الهي يكون هذه قفة الصلاة بوتك الموحوية من الهي بكبقى ميزبط اهل سغنين وعليك قافي او مكابه كسوة تقوانا حرم قمالك سانين جديدة سجوغة مكاسي موليبا صورة قلبا وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة صلاة أخرى ماشي يحب راقفي فعيدا منك الصلاة ما كتسي ايه ومن عمك كسوتك صور ما توقف صورتك صورة قلب حقا من جرع مكان كسوتك صورة قلبا قبل ما وحي سوي سي لما وحاول يعني ما يجب أيوه الضيوة وقاسي ويد ويد ويد ويد وقاسي وحاول كتير محاق عاي فخاسي يجي حق أي حرم كالجالي يجي وحاق انتعى الخواس إلي فلو سده يا صدنا منكم أعوذ بالله فالكارتين انت عليها جايا فخاسي قواد يتعرض لبنا واحد سوي سيد يباسة صوت رسي ويسوري يهوصة صوت رسي يباسة يقنا عطوش صوت رسي فخاسي هرد رسي عمد يكوتي ليه ويكاتل سيو قوكي دمي وازف عالي سري بحيد علو إذا كوتي مرقاسه كل الدوحة بلا سجية سانو علا مرقاسه واحد انت يساوك لبعضين كنت يبحنا وقوح حيوان بحي ويسوه ويسوه انت فوق كوجد سوه انت كوجد تغرفه يا سيد ايك حرف الجلي وانا تفتري يا فاكوين ابنك ها اوكي سامة اوكي بايز وكافر مرتوالي سياسوية وسياسوية ونمر ورؤينا بما جاني حكومي من كراماته وصحك على ثقاتي ثقاتي من رواياته كرامات كروي جيرانو حتى قبره حاجة توقتي من سعصان الزلميرين الأوريزي مدعينا سيدي اللو عذابي إسلام فدرت اللي قد لي يرينا بأشياء قبلي وحكومي لها اللاتي عزي بيريسي الله هذه صنعه اللاتي عزي أيين بيريسي وحي لينا بأشياء مرخصة واحد عضي وحي تري قوية عرفة قبليه والله إنه اللاتي عزي ماهي إذا حين يقع بحضو إذا حضو الضوان هو أول حد إنه يسوع عليه ويسر وعلى ربيه لنسيه سينا ركنا قطاع عيسى وكاس وفي رصة وطاع فرقة فاسو فلا إسلام الإلامة قال رحمه الله تعالى وفيه والنؤمن وحروينا بأشراط الساعة الصعب على مدينة ومن خروج الدجال دجال صوت حسان كيسا ونزول عيسى مريمة عيسى مريمة صوت حسان كيسا عليه السلام لأسى الله يستمر وخص ودليه ونؤمن وحروينا بطلوع الشمس عادة صوت حسان كيسا من مغرية أنها شاكت على صوت حيسو وخروج دابة الأرض دابة دوكة دابة صوت حسان كيسا من موضع أنها شاكت صوت حيسو وتنائد وإلى وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس صردنة لا يقنون طيب ولا نصدق رويمين كاهرة فعالية ولا أرغاف من أرغافة أي أرغاف فعاليه وإسكم معنى الله حيصة وإسكم معنى منك اللي إذاها فعاليها إيه منك اللي إذا أرغاف والله لم يرى إسكم معنى أونه لكن وحي كوكا لدنيه كليا كاهنكو وملك غيرك الشيغان اياه استغعوا وحاول يعني شياطين فتوسوا اليسانيا ارغاقنا وحالي الى وملك غيرك الشيغان اياه استغعوا شياطين فتوسوا اليسانيا لكن وحي استعمالي وحا مرخوا يستقرعوني من اياه مثلا بيئي وحو يحفظتوا فيها وحي احفال اياه ترئي وحو يستعمالي سحري وحو يستعمالي وكاك نظرفاس غيبك وحي الله أذكره أي شكل عالم الغيب والشهادة وعيه يا الله سبحانه وتعالى طيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى إله الغيب كي سوما إلا طفل ذلك المغربية أو وعيه أمر رسول رسوله ومنك وعيه فعليه هذا الشيغرية فرسول الله سوك أذى غيبك إبليس بعد السنية إبليس أو إلهي المعظم الله فقيه وحاولي أن على القوة السلام الصحيح تقدم إلى أبو رهي صرف صور فقال معها مرة الخصالية صري راجل فاس مريك الله يسير عليهم وهي نبي يلا وحلم يدين صلى الله عليه وسلم وحبوه الشيقي وحي الغنب ونقره رسول شلا واسدي الغسول رسوله يقول صلى الله عليه وسلم قدر إلهي أنب وافقيه وحي صوت كريمة اي قدر كي الهي حلق الالهي وقدر وحل يقعه اي هذا الكيسي ما صبعي وكاشا طيب ولا نصدق رؤينا كاهنة فارية ولا عرغاسا ولا ننضفنا رؤينا يدعي شيئا يخالف الكتاب كتاب خلاصين وصنة الصنة وإذن على الأمة ومضى إجراء إلى خلاصة الله اللقو رؤينا وفضى الصلاة خلاصة وكتاب القرآن خلاصة وصنة الميد حول خلاصة صلى الله عليه وسلم اللقو أحوى رؤينا إلاه والله راه واحد لو اركينا مذكر الى سو مرش اك مرخ انت ولا دلي سعوديو او مرخ سحو يا تي قفي لو دغو او بطغو بركا ورابا يا وعجيب وا شيطان معنا ان لا يتولى ان لا سلطانه على الذين يتولونه سيدنا الله سبحانه وتعالى واود له ير وحك قبصدو كو ايتا كو ولياشا هذا هي حد السفي وقيقه هذا لو دغو وا سي متي صبا هذا انت وحي قيق لغو هوريو قام واخوك اي صبا ها افرق يا حكا فريسي وكا وقا اي صبا هميه قديم بالحياة ارعى لقبتك ورم ايا منك عمك تقول لي قانيه وحمد ديبو يبكش نوها لك انقار قد عليك وأي ومرة وحنوار خما مثل الله يوري هل أربيكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيب الله سبحانه وتعالى شيطان قلت وكسو ديان من كساب بيان دانا قلت بيلان وكسو ديان إلهي سبحانه وتعالى من مؤمن الشيطان اسمه سوق الجلسان خرام بدي إلهيك بقى والله رأى الحقرق بأن جماعة الجماعة حق الحق ومضينا منها فحق بميرتنا وصواه وصواه يوم فرقة تنزيق وعذابه يقول يدوني حولنا يحاول يدوني يدوني يضرق خاصة ويصارق يقلل ويقارق هالسيب دائما يبغرون لها إلهيك كي يالان يدوني مع يالك أنقص عنه أسيب يالو حاسيب بايب أنقص عنه وحيني مرك أسيب يالك عيام كفار أولا اللي كنت تجرب يروح على قلي زيب إيقا لقيت اللاشينية إيقا لقيت اللاشينية مرخة صار حيال لمرمرون ياهو وحاس على صميرية والشركيات يقال روح الصبوية نعم والله ما تبغون مركي جوا ما ركي تبغون يسون قرير ومؤمن عن ضرايا إلى ويسير وين ويسير وين كي أمير وعي ما شغلت الله أكبر كي شيخ هذا قريب اللي هو ما شغلت يا ويسير شغلت كي وأنا ما أحضر أنت ويدلي ما كنت بعضي ما فقه بعضي ما قد تحوى الوالي وفقر ملتاي هذا وانكي كورك من الوالي جيسي وانكي وحاولي جيسان صغر إليها الله صدقائيه صدقاء مجلسة نشرة قالوا قالوا يا الله لقبك ودين الله دين تيناي في الأرض قولك إيا والصلاة السوال واحد وامد وكرية وهو دين الإسلام ودين تي إسلامك قال الله تعالى لا يحوري سبحانه وتعالى إن الدين دين عند الله لا يسيس على الإسلام وإسلام الله وقال تعالى لا يحيري ورضيت لكم الإسلام الدين دين تمرغاني مثل مغري وهو الدين الغلو والتقصير دين تسوحوا بحيسا حد قدب إلى الدواصل معنى الشيء حد كيسينا لقاطب سبا يفهمين حد كيسينا الشيء اللقى السالم ورسولك حد كيسينا لقاطب وأولينا حد كيسينا لقاطب وإلهي حد كيسينا لقاطب سبحانه وتعالى مرحوا حين لكن هبان ولي إلا إلهي أكبت رسول كينا أكبت ولي كورما وإن نقل سحاكنا مرحوا حين وإن إلهي ربي سبحانه وتعالى أوليني إلهي وحالي كونك ورطقوك يا السنة عرفا الله على سياسة معها فيتبع يحلسوا تاني أولينا السنة وياتي يا أولينا إلهي مع مرتين وعجيبه يا والمشكلة وعجيبه يا شيء على البركة عالي لكم قرارية وقت يا الله بل يالي ونتي يا واحد بل قالي وليس لك أعوذ بالله يا شيطان دور رسول المغلسين واحدة دولة وحاولية وحبالة كالعودية هي إسلام دولة وحاولية لقدرية أي ولا دام وصفع ولا دم الجبال قالا ولا تغاص فوق تيم جوزية كسر أرضي تاس أنت خلاص شجع على البركة ودين لا دين سنا في الأرض ممكن أصلا سعرنا فهل عارف والصلاة ولا سعر يسمى مالك بيم يا معطري وعطية هدوء وعطية شيطان هدوء عطية عبدين وياه من عبدين الشيطان فقال حسنا عجيب قال الله تعالى رفعي المدينة عند الله الإسلام وقال تعالى لا وحول ورضيت لكم الإسلام الدينة وهو بين الغروي حدد بيوفود حيا وتقصير القائم وبين التشبيه والتعديل وبين الزبر والقدر وبين الأمن والإياس وضح حيا وشيخ رحمه الله تعالى فهذا كان ديننا دين تيدي وياه واعتقادنا وعقيدة يدي ظاهرا موقال وباطلا قرصونية ونحن براء إلى الله تعالى إلى يحق يسبري وحن وغنحي من كل من قف منتي خالف خلافي الذي في ذكرنا أنصار شغمي وبيناه مع بيمي ونسأل الله تعالى إلى يحن ويدي سرنا أن يثبتنا إلى نغصده على الإيمان إيمانك ويختم لنا به إيمانك وخاطرنا وختمه ويعصمنا من الأهواء هوايك المختلفة الإسخراسية المدى إلالية والآراء المتفرقة آرانك لبدلا والمذاهب الغدية المذاهبة حلاقة يفرقينك اللوصا مثل المشبهة أوكله والمعتزلة أوكله والجهمية أوكله والجبرية أوكله والقدرية مشبهة المحياة المسلمين يا يخلق المسميديه معتزلة بالله ورآه المحيكة المسيديه قف الذنب كما يرخد عنه منزلة بين منزلتين. طيب جهمية ذا محايا مسيه محايا غلية صفات الدينة. طيب والجبرية جبرية ذا مح أباه قسميها. والقدرية قدرية ذا مح لما خارق وجريلة خارق وجريلة أباه قابرت إيه أباه قصير الكيس عبرت أحبك وجريلة محايا لقول الدية هذا قرآن قتير والله خلق وما تعلمون وما تعملون. طيب وغير يغيركم من الذين يكونوا كمين خالفوا الجماعة الجماعة الخلافية خالة وحارفوا الضلالة حلوا غيب بعض يسكن على الصبي ونحن منهم براء ومنهم كما هاي وهم عندنا عتاب الله وقوح الله صنع وقديا وقوح الله سوى ويان وبالله العصمة والتوفيق إلى حق سيرانتي وفجنت وقت الله وعلى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الله وسلم حقا كنو قطم علي هدي إلى هيدا صفتنا ورسول الله إن شاء الله.